بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره واتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى ومدده، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 40 عام قبل البعثة وقبل الرسالة، وقفنا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل برعي الغنم، وكم كان فيها من فوائد ودروس وعبر. رعي الغنم يعطي صاحب هذه المهنة ومن يمتهن بها صفات مهمة نحتاج إليها، كالصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف والكسب الحلال ومن عرق الجبين وتحمل المسؤولية والسكينة. ونستكمل بعون الله سبحانه وتعالى الحديث عن جزء آخر من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في أول أمره برعاية الغنم وبرعي الغنم، ثم بعد ذلك انتقل حينما أصبح شابا إلى التجارة، وبدأ يسلك مسلك التجارة وأن يضارب في السوق وأن يتاجر صلى الله عليه وسلم. وتاجر صلى الله عليه وسلم بمفرده في بداية الأمر، وكان شريكا للسائب ابن أبي السائب رضي الله عنه المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. وبعدما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب بالتجارة، فقد روى أن في عام الفتح لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، قابل السائب ابن أبي السائب المخزومي فقال له صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي، مرحبا بأخي وشريكي. وكان السائب ابن أبي السائب له صفة في التجارة، كان لا يداري ولا يماري، لا يداري ولا يماري. وهذه صفة في الحقيقة نحتاج إليها حينما نخالط الناس، خاصة في المخالطة تحت مثلا العمل الجماعي أو في العمل المؤسسي أو في إقامة دعوة أو عمل صالح أو أي أمر. مهم جدا أن الإنسان حينما يخالط من يشاركهم في العمل ألا يداري ولا يماري. فالوضوح أعظم فضيلة يعمل بها إنسان مع إخوانه، الوضوح الصراحة، أن تعمل حينما تخالط، سواء في تجارة، إذا خلطت إنسان في تجارة، حينما تخالط أهلك زوجتك، حينما تخالط إخوانك في العمل، حينما تخالط إخوانك في الدعوة، أفضل شيء تفعله الوضوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خالط ابن أبي السائب فكان بينهم في المخالطة، في هذه المخالطة وضوح وعدم مداراة. وبعض الشباب حينما يعمل في مجال الدعوة لربما يستخدم التعريض كثيرا، وهذا أمر يفسد في الحقيقة. العمل الدعوي والعمل المؤسسي أو أي مخالطة حتى في التجارة إذا ضربت مع إنسان في السوق وتاجرت معه لابد أن يكون المبنى على الوضوح والصراحة، وضوح. فكان ابن أبي السائب لا يماري ولا يداري، والمماراة صفة مذمومة، كثرة الكلام وكثرة اللجاج. لذا كانت هذه صفة نقف معها، نشير إليها، نتعلم منها. نحن نريدك لا تماري ولا تداري، وليس معنى بأن الإنسان في العمل العام لا يداري في كلامه بأنه يتكلم الكلام الواضح اللي هو ممكن ينفر، لكن نقول في المخالطة، وإذا ما خالطت إخوانك في أي عمل من الأعمال، أفضل شيء تعمل به الوضوح والصراحة. وأقول لك فائدة تربوية، إذا أتاك الطالب وتحدث معك بوضوح وصراحة فلا تخاف منه، لكن احذر من يتلون ويظهر بأكثر من وجه، إياك وإياه. لكن ليظهر، لذا عمر بن الخطاب لما قال للنبي ألسنا على الحق، وضوح، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، وضوح. فحينما يأتيك الطالب يتناقش معك ويظهر ما يدور في صدره، فاعلم أن هذه بادرة خير، بل وظاهرة صلاح وفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن نخشى أن يصل الأمر إلى المماراة، يكون كلام ونقاش فقط. لذا الوضوح والصراحة كان هذه صفة عند أبي السائب، وتأثر بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رآه قال مرحبا بأخي وشريكي، مشاركة وتجارة بعد سنين يتقابل الشركاء بينهم ود ومحبة وألفة. عجيب، اليوم إذا اختلط اثنين في تجارة لربما يحصل بينهم مدابرة ومشاحنة وخصومة. لماذا؟ لأن أصبحت الأمور تقام على عدم الوضوح والصراحة. المهم، وفي سن الخامسة والعشرين من سن النبي صلى الله عليه وسلم خرج تاجرا للشام في مال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، السيدة الفاضلة خديجة بنت خويلد. وكم كان لها من قدر عظيم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحب خديجة حب عظيم بعدما تزوجها، وكانت خديجة تناصره رضي الله عنها وأرضاها، وكان النبي كثيرا ما يذكر خديجة ووفاء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. المهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يضارب في مال خديجة. يقول ابن إسحاق في السيرة، كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، تأتي بالرجل تعطيه المال يضارب لها وتعطيه على ذلك قدر أو جزء من الربح. وكانت قريش تعمل بالتجارة، فلما بلغ خديجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديث وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه. الأخلاق الحسنة كنز من الكنوز، والصدق ورعاية الأمانة. نحن في السوق لربما يكون إنسان يعمل بالكلمة لأنه صادق في كلامه، صادق في تجارته، لكن أكثر التجارات اليوم أصبحت تقوم على الغش وكما يسمونها شطارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق وكان أمين وكان صاحب أخلاق حسنة. على فكرة، ملاحظ أني أنا أقول النبي والإخوة لا تصلي على رسول الله، فمهم يعني حتى في سرك، يعني لأنك تخيل أنت تخرج من الدرس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 200 مرة، أقسم بالله أن تصلي على رسول الله مرة واحدة لها أثر في القلب، فكيف لو صليت 200 صلى الله عليه وسلم؟ لأن كثرة الصلاة والسلام على رسول الله تزيل الهم وتكفر الذنوب، كما في حديث أبي بن كعب قال أبي يا رسول الله أفأجعل لك صلاتي كلها، أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال إن شئت. قال أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال إن شئت. قال أفأجعل لك صلاتي كلها، أي كل دعائي لك؟ فقال النبي إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يقول النووي معلق، يقول هذا العبد فاز بخيري الدنيا والآخرة، فالإنسان في الدنيا لا يخاف إلا الهم، فالله عز وجل يتكفل به، وفي الآخرة لا يخاف إلا الذنب فيغفره سبحانه وتعالى. فالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد، فهذه الأوصاف مهمة في أي عامل يعمل في مجال. ثلاث أوصاف: الأمانة والصدق وإتقان الصنعة. الأمانة والصدق وإتقان الصنعة، ثلاث أوصاف مهمة في أي عمل تقوم به. في العمل مع الشباب والنشء نحتاج إلى أمانة، تؤدي الأمانة، وصدق في حمل هم هذه الأمانة، وإتقان، تتعلم. هذا في مرحلة الثانوي مثلا، في مرحلة الإعدادي، في مرحلة الجامعة، كل مرحلة تحتاج علوم تتعلمها لكي تتعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمين صادق متقن لتجارته، فكان الناس يتمنون أن يخالطوه صلى الله عليه وسلم. فهذا المثلث مهم: أمانة وصدق وإتقان. انتبه، الأمانة والصدق والإتقان، قيس نفسك. وقاعدة في الإدارة يقولون ما يقاس يمكن تحسينه، أي شيء تستطيع قياسه يمكن تحسينه. إيش أخبار أمانتك، صدقك، إتقانك لعملك لأنت تقوم به. المهم، فعرضت عليه خديجة أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. لماذا؟ ليه هتعطي أكثر؟ لأنه صادق أمين متقن. فنريد من الشاب، أنت في أي مهنة من المهن، أي صنعة، أي عمل، تجارة في السوق، نريدك أن تكون هكذا. لأن في الحقيقة المجتمع يحتاج تجار أقوياء، ويحتاج مدرسين أقوياء، وطلبة أقوياء. المجتمع يحتاج بنية تحتية، يحتاج إلى أناس أقوياء. تعمل في تجارة، اتقان هذه التجارة، كن فيها فحل وقوي. لماذا؟ إن القوي بكل أرض يتقى، القوي بكل أرض يتقى. لذا فخديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت نعطيك أفضل ما نعطي من التجار، فوافق صلى الله عليه وسلم، وافق أن يضارب في مال خديجة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إلى بلاد الشام. هذه الرحلة كان لخديجة غلام يسمى ميسرة، غلام يسمى ميسرة. وكانت العرب تختار للعبيد وللغلمان أسماء حلوة وجميلة، وتختار لأبنائها أسماء قد تكون فيها من الصعوبة، تسمي صخر، سباع. طيب لماذا تسمي العبد باسم؟ لأنها تنادي طول اليوم يا بلال، يا رباح، يا ميسرة. لكن ابنها تسميه، فكانت تسمي العبد لها، وتسمي الولد لغيرها. الولد تسميه لمن؟ للأعداء. هذه صفة المجتمع. ولنفسها تسمي الاسم الجميل. المهم، ميسرة رضي الله عنه، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج في مال خديجة مسافرا إلى الشام. وكان ميسرة عين لخديجة يرقب هذا الإنسان المضارب الجديد. وأكثر وتظهر صفات الإنسان، صفاتك تظهر في مواطن عدة، وأكثر موطن يظهر معدن الإنسان السفر. والسفر سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. الإخوة اللي يذهبوا للحج العمالة تظهر الشخصيات أمامهم. لربما يكون إنسان صاحب دين ورع، لكن حينما يوضع في اختبار السفر تنكشف أخلاقه وتظهر. فلما سافر ميسرة وعاد من رحلته لمكة، رأت سألته خديجة عما رأى، فرأى ميسرة، ورأت خديجة قبل أن تسمع من ميسرة قدر الربح الكبير والبركة في المال. في بعض الأحيان يكون التاجر الكبير يعرف أن من يعمل معه يخونوه، لكن هو بيحاول إيه؟ لكن حينما يرى من يحافظ على تجارته يحافظ، لأن بعض الشباب قد يعمل في دكان أو في محل أو في تجارة يظن أن صاحب المال لا يعرف أنه يختلس، ويعرف، لكن هو يقول أنا أستطيع أن أفعل كذا وكذا يعني. يعني لأن الصفة. لكن خديجة رأت أمانة ورأت بركة ما لم تره قبل ذلك. ثم أخبرها ميسرة بما رأى. وقبل أن نقول أخبرها ميسرة، نقول حسن الاختيار والبحث عن معايير سبب من أسباب النجاح. حسن الاختيار والبحث على معايير معينة سبب من أسباب النجاح. حينما تريد أن تؤسس عمل ابحث عن، اختار بعناية، الاختيار يكون بعناية، وفي نفس الوقت ابحث عن معايير معينة تريدها. فإذا أردت أن تربي، إذا أردت أن تجتذب إليك شاب يتاجر فابحث عن أمانته وصدقه، وإذا أردت أن تبحث عن شاب في العمل الدعوي فابحث عن شجاعته ومروءته وصدقه. لذا المعايير وهذه القضية إشكالية عند العرب. العرب لربما لا يبحثون عن معايير أصبحوا، لكن خديجة تريد الربح، بل أم أنمار اللي اشترت خباب ابن الأرد كانت كافرة وماتت على شركها. أم أنمار كانت تبحث عن معايير محددة تريدها في السوق، فلما وجدت المعايير تتوافق مع صبي يسمى خباب أخذته لتستثمر مالها فيه. الشاهد، فأخبرها غلامها ميسرة بما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة في صفات، وخلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح عند رجاحة فكر، كذلك ومنطق صادق، المنطق الصادق، ونهج أمين. رأت أوصاف، رأى ميسرة أوصاف من المخالطة والمعايشة والمعاشرة، رأى خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. من يقول إن الدعوة ممكن تموت، نقول لو وجدت هذه الأوصاف حتى في السجون لا آمن الناس برسالة الإسلام. مخالطة. فحدث خديجة وأخبرها بحكايات السفر. طبعا المسافر في حكايات تحدث في السفر، فأخبرها بحكايات السفر. وفي أثناء الطريق، أثناء طريق من؟ ميسرة والنبي صلى الله عليه وسلم للشام، نزل صلى الله عليه وسلم في منزل، فنزل تحت شجرة، في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان، في صومعة قريبة من صومعة راهب من الرهبان. فخرج الراهب إلى ميسرة، الراهب لما رأى المشهد خرج إلى ميسرة فقال له لميسرة: من هذا الرجل اللي جالس تحت ظل الشجرة؟ فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم، رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. هذه الشجرة اللي ينزل تحت نبي، ما تدورش عليها الآن يعني، ما نزل تحت ظل هذه الشجرة قط إلا نبي. ميسرة خذ الخبر وخزن الخبر، ثم لما ذهب النبي للشام ابتاع ما معه من السلعة واشترى، كان معه سلعة باحة في الشام، ثم اشترى سلعة أخرى وعاد قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. ورأى ميسرة مواقف غريبة وعجيبة في شدة الهاجرة وفي شدة الحر، كانت سحابة تستظل رسول تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قيل، بس الكلام فيها مرسل يعني، بل قيل إن ميسرة رأى ملكين يظل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البداية والنهاية، فذكر ذلك لخديجة، ذكر ذلك لخديجة، فانطلقت خديجة هذه المرة الأولى، انطلقت خديجة إلى ابن عمها، ابن عمها ورقة بن نوفل، ويا لورقة بن نوفل وشأنه. فانطلقت لورقة، وكان رجل تنصر واتبع الكتاب، أي اتبع علم أهل الكتاب، وكان يتعلم ويطلب العلم، وكان له من شأن، وكان رجل صاحب عبادة وديانة. فتنصر، ترك ما عليه قريش من جاهلية واتبع الكتاب النصرانية الحق واتبعها، وكان من القلة القليلة في المجتمع، وكان عنده علم، علم يتعلم به. لذا نقول أيها الإخوة، صاحب العلم دائما ما يستأنس بعلمه. فورقة فذكرت له خديجة ما قال الراهب لغلامها ميسرة، وما كان يرى ميسرة في أثناء الطريق. يقول ابن كثير في البداية والنهاية، يقول: فقال ورقة في شغف وحب وفرح وسرور: لئن كان هذا حقا يا خديجة، لو كان هذا حق اللي انت ذكرتيه وذكره غلامك ميسرة، إن محمد لنبي هذه الأمة، قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه. أو كما قال، فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى ونحن في الجاهلية؟ استبطئ. ثم أنشد فقال: لججت وكنت في الذكرى لجوج، لهم طالما بعث النشيج، وصفا من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديج، ببطن المكتين على رجائي حديثك، إن أرى منه خروج، بما أخبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج، بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيسود فينا، ويخصم ويخصم من يكون له حجيج، ويظهر في البلاد ضياء نور، يقيم به البرية أن تموج، فيلقى من يحاربه خسارة، ويلقى من يسالمه فلوش. تخيل همه، همه يالا لغربة ورقة بن نوفل، يالا لغربته، ينتظر. أخذ يقول: متى متى متى يأتي، متى يأتي، لماذا لماذا يأتي، لماذا متى يأتي؟ لأناصره وأقوم بالدفاع عما يأتي به. فورقة فرح فرح شديد، فلما أخبرته رضي الله عنها وأرضاها. بعد هذه الواقعة، بعد العودة، قيل بشهرين. أما خديجة، زواج خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم، أما خديجة بعد ما حدثها ميسرة وسمعت من من ورقة، وجدت خديجة ظالتها المنشودة، رجل صادق أمين، رجل عنده أمانة وصدق ومعروف في المجتمع. وكان سادات، كان السادات ورؤساء والرؤساء يحرصون على الزواج منها، فتأبى عليهم ترفض الزواج من أي واحد يتقدم لها. فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة، تسمى نفيسة بنت منة، تحدثت إليها بما يدور في داخلها من الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. عفة، طهارة، لا يوجد صاحبة مروءة. طبعا لسه ما فيش رسالة، صح؟ فيش رسالة، بس صاحب المروءة والعفة عفيف حتى بدون رسالة، عفة عندها. فتحدثت تريد الزواج منه. أقول لك أيها الشاب، إذا رأيت امرأة أو شاب عجبتك ماذا تفعل؟ اذهب لأهلها. لسه صغير يبقى ما تكلمش بالجواز، لسه صغير يبقى ما تكلمش بالجواز، أذهب إليها اطلبها. لكن 10 سنين علاقة محرمة وغزل يدمي قلبك، يدميه 10 سنين مكالمات. وهذه الأمور كانت، كان بعض العرب في الجاهلية يرى أن هذه من الدناءات، من الدناءات في كلام. بل كان عنترة شاعر جاهلي، كان عنترة يقول: وأغض الطرف عن جارتي إن بدا لي منها شيء. يغض الطرف، لا يسمع، ما مات على جاهلية عنترة كافر، يقول: وأغض الطرف، أي لا ينظر. خديجة عفيفة نقية طاهرة رضي الله عنها وأرضاها، كلمت صديقة نفيسة فذهبت وتحدثت لرسول الله، كلمته، ما قالت ليش أن خديجة معجبة بيكم، لا، كلمته أن يتزوج خديجة وأن يطلبها. فرضي صلى الله عليه وسلم، رضي، ومن يرد خديجة، رضي بها صلى الله عليه وسلم. وذهب ليكلم عمومته، أعمامه، ذهب كلمهم. وقيل انطلق هو وحمزة إلى خويلد فطلبوها منه فوافق. ثم دعوا رؤوس القبائل وأهل الحرم لحضور العرس، وقدم النبي مهر لخديجة 20 بكرة، نوع من أنواع الإبل، 20. ونزل وتزوج وبنى بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت خديجة في سن 40، خديجة في سن 40، لأن النبي كان يبحث عن معايير، ما كان يبحث عن أمور أخرى، كان يبحث عن معايير، يريد شريكة لحياته. وكانت خديجة تبحث عن معايير أيضا، فوجدت المعايير عند النبي موجودة، ووجد النبي أن خديجة لا ترد، فبنى بها. وكانت خديجة في 40، وكانت خديجة يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثراء وعقلا. نسب ما شاء الله، واخذ امرأة صاحبة نسب، أمر مهم. الشاب انت بتتجوز ابحث عن صاحبة نسب، مهم كذلك. وعقل، وعقل، فبحث. فكانت خديجة صاحبة نسب وثراء وعقل، وهي أول امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. النبي ما تزوج على خديجة غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. وكان منها، كل أولاد النبي كانوا من خديجة إلا إبراهيم، إبراهيم كان من ماريا، إلا إبراهيم. فأنجب منها صلى الله عليه وسلم القاسم، وبه كان يكنى أبا القاسم، وهذه الكنية لا تصح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة برسول الله. فأنجبت له القاسم، وبه كان يكنى، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. وعبد الله هذا كان يلقب بالطيب والطاهر، وعند أهل السير منهم من يقول أن النبي ولد له أبناء بأسماء الطيب والطاهر، والراجح إن الطيب والطاهر كانت كنية لعبد الله، هذا هو الراجح. العجيب إن أبناء النبي كلهم ماتوا وهم صغار، الأبناء القاسم قيل مات رضيعا، والراجح أن القاسم مات بعد كبر، يعني مات وكان يركب الدابة، وكان يركب النجيبة، نوع من أنواع الإبل يركبها، وحضر أول الإسلام ثم مات. ثم مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. أما البنات فكلهن أدركن الإسلام، البنات أدركن الإسلام وأسلمن وهاجرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجرت زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة فماتت فاطمة، فماتت زينب ورقية وأم كلثوم في حياة النبي. وأما فاطمة تأخرت فاطمة فماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس بلاء، وفي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. مات جده ومات الأب ومات الأولاد والبنات. البعض العلماء التربية يقولون هذا الأمر المحزن كان يعطف النبي على الناس، وكان يستشعر بمصاب أي إنسان يموت له ولد أو قريب، وكان يتابعهم ويبحث عنهم. بل قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في مجلس، وكان كثير ما يجلس رجل كبير ومعه غلام صغير، فتغيب الرجل عن الجلسة عن المجلس، فقال النبي أين الرجل الكبير ودائما ما يأتي معه غلام؟ فقالوا يا نبي أرأيت الغلام الصغير؟ قالوا نعم. قالوا مات الغلام، مات وفقده الوالد. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وأخذ يواسيه ويعزيه، ثم قال له النبي أترضى أن يكون لك فرضا على الحوض؟ فقال رضيت يا رسول الله. فكان الرسول صاحب رقة هذا الأمر، بل إن إحدى بنات النبي مات لها صغير، فأرسل في رسول الله أن يشهد موته وخروج الروح، فأرسل النبي إليها أن تصبري واحتسبي، فأرسلت إلى رسول الله تناشده أن يأتيها بالله يعني، فأتاها. فذهب سعد وعبادة ومعه مجموعة، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام فكان نفسه تقعقع، يعني نفسه تخرج، فبكى صلى الله عليه وسلم وظرفت عيناه. فقال له سعد بن أبي وقاص ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة يضعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. فموت بنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر في يعني كان شديد الأثر. من الطريف لما كنا في المعتقل يعني كان أخت بعثت لأخوها يعني جواب، يعني بتقول له أبشر فإن أشد الناس بلاء الأنبياء، نسأل الله أن تكون منهم يعني. بعد هذا المقطع، بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، بعد زواج خديجة بعشر أعوام أو شيء قريبا من هذا، حدثت واقعة أخرى، بناء الكعبة وقضية التحكيم. هذه القضية بناء الكعبة وقضية التحكيم فيها أمور سوف نذكرها يعني، بس ركز معي شوي. بناء الكعبة كان سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 عام صلى الله عليه وسلم، سن الرسول صلى الله عليه وسلم 35 عام. قامت قريش ببناء الكعبة، ذلك لأن الكعبة بناء الكعبة كان رضم، يعني إيش؟ يعني غير، لا يوجد فيه ملاط، طوب يوضع بعضه فوق بعض، وكانت الكعبة غير مسقوفة، وكانت 9 أذرع، بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. طبعا الكعبة كانت على مكان مرتفع ولم يكن بين الحجار ملاط مونة يعني، فلما قيل عدة أمور سبب أثر في الكعبة يعني. الأمر الأول قيل سيل عرم أثر في البناء فتشققت، وقيل أن امرأة كانت تطيب الكعبة ببخور فحرقت الكعبة، حرق الكساء وتأثر البناء. وقيل أن اللصوص ورجل ابن أبي مليح دخل من السقف وسرق كل الكنز الموجود في الكعبة اللي كان وضعه من عبد المطلب، فرأت قريش الحاجة في بناء الكعبة أن تبني الكعبة. أريدك أن تلاحظ معي أن منذ قبل ولادة النبي بخمسين يوم والكعبة دخلت المشهد عند قريش، صح؟ أتى من؟ أبرهة يريد هدم البيت، فرأى الناس كرامة ورب البيت يمنع الكعبة. ثم بعد ذلك كان الناس يقدسون الكعبة في الجاهلية، بنوا دار بجوار الكعبة، رفادة وسقاية لحجاج البيت، أكل وطعام وشراب وسقية لحجاج البيت، فالكعبة دخلت المشهد وبقوة. ثم أتت قريش تريد إصلاح البيت وبناء البيت من جديد. أقول لك أمر ننزله على الواقع، الأمور الكبيرة والمقدسة عند الناس إذا رأيت من يحاربها فأبشر يعقب الحرب فرج قريب. أمور الكبار هدم الكعبة بناء الكعبة، فحينما ترى اليوم في المشهد أن هناك من يهاجم الشريعة والمادة الثانية فاعلم أن الله يهيئ الناس لأمر ما. الشريعة كانت قضية الشريعة قضية مجموعة من الناس، فأصبحت اليوم قضية وطن وقضية قضية سياسية من الدرجة الأولى في مصر. فاعلم أن الله يهيئ لأمر شريطة أن تقوم بدورك بصدق وأمانة وأن تتقن دورك. تهيئة. الأنظار التفتت للكعبة فتتحول. تخيل، شوف الأمر، الأمة تهيئ، والله والله تهيئ. يعني أنا أرى أن الفكر المدخلي لما أتى وتكلم أن ولاة أمور هيئ الأمة أن هناك ولي أمر شرعي على خلافهم، قالوا فلان ولي أمر، لكن أصبح عند الناس أن في ولي أمر له شروط فأصبح الناس يتكلمون، فكأن هذا الأمر تهيئة. النبوءات والبشارات اللي حدثت بخروج النبي آخر الزمان، بل كان اليهود في مكة، اليهود في المدينة، اليهود يقولوا لسكان المدينة يوشك أن يخرج نبي آخر الزمان نقاتلكم عليه كقتال عاد وإرم. العرب في المدينة من أين عرفوا محمد؟ من هجوم أهل الكتاب على العرب، سوف يخرج نبي، ظنوا أن النبي منهم، فلما خرج من العرب كفروا به. تهيئة. فالدنيا تهيئ، اللي عليك إتقان وأمانة، قوم بدورك، دورك أي دور بقى في الجامعة قوم بدورك، في المدرسة قوم بدورك، في المصنع قوم بدورك، في السوق قوم بدورك، المهم دورك، فلا تترك دورك وتهتم بدور غيرك. أصبح الكل اليوم من شبابنا مهتم بالمشهد السياسي، وحق لنا أن نهتم، لكن نحن نريد لا إفراط ولا تفريط بين الإغراق والإهمال، يوجد الوسط. أنا أهتم بالمشهد غير أني أنزل لأرض الواقع، تحرك وأعمل دور، هذا دوري. المهم، فقريش أرادت أن تبني الكعبة، إلا أن قريش تهاب الكعبة، تخاف من الكعبة، وهذه تهيئة أيضا، قريش تخاف من الكعبة أن تمس الكعبة، فاجتمعوا على يريدوا هدم الكعبة لبناء الكعبة من جديد. فاضطرت قريش إلى تحديث أو تجديد بنائها حرصا على مكانتها، مكانة الكعبة ويخشون عليها أن تقع، فاشترطوا عدة شروط، منها هدم الكعبة ولا يدخل الكعبة مهر بغي. مهر يعني إيش مهر بغي؟ كان الرجل عنده عدة بنات، عنده مش بناته للنسب يعني، عنده جواري وإماء، فيأتي الرجل يريد أن يقضي شهوته ويفعل المنكر فيأخذ منه أجر ويعطيه امرأة يفعل بها، فكان هذا يسمى مهره مهر البغي. والربا، الربا انتشر وعم وطم، وكان الناس كلهم يتعاملون بالربا. وكذلك المظالم، كان الناس يعدو بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، من أجل ذلك أسسوا حلف الفضول. فاشترطوا ألا يدخل الكعبة مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد، وقالوا ولا حلوان ساحر، يعني أجرة ساحر، وهذه الأمور كلها نبعدها عن الكعبة، ونجعل أطيب المال يوضع في بناء البيت، أطيب المال، حتى تعرف صفة المجتمع اللي النبي حيغيره كان شكله إيه. صفة المجتمع كان شكله إيه؟ إحنا اليوم 1,700,000,000 مسلم، والبعض فينا يظن أن النصر لا يأتي. صفة المجتمع كانت صفة مجتمع، يعني هذه صفته. فاجتمعوا على بناء الكعبة، فقام الوليد بن المغيرة المخزومي بدور بطولي يعني بالنسبة له، يعني الوليد أخذ المعول وقال: اللهم لا نريد إلا الخير، في هدم الهدم، اللهم لا نريد إلا الخير. هذا المشهد يصور أن الكعبة أصبحت في المشهد عند من؟ قريش يهابوا الكعبة. اللهم لا نريد إلا الخير، وقيل أنه قال اللهم لا تراع، يعني لا تخاف، لا يعرفون يعني. وثم ومنهم قالوا اللهم لا ننازع، يعني الأمر نحن لا ننزع فيه، وقال اللهم لا نريد إلا الخير. ثم هدم ناحية الركنين، الركن اليماني والحجر، هدم هذا الجزء، وانتظر الناس ماذا يفعل به، تنزل عليه صاعقة، يموت، الناس ينتظرون ماذا سيفعل به. فلما قام في الصباح رأوه يحمل المعول ويذهب للهدم يستكمل، فتدافع الناس لهدم البيت. لكن كيف هدموا البيت؟ لدى قريش كانت تعمل عمل جماعي، كانش الأمر كده يعني، قريش رتبت الأمر، فجزأوا كل قبيلة تأخذ جزء تهدمه. بل إن المشكلة في الحقيقة ما كانتش عند الهدم، المشكلة كانت عند البناء، ودائما الهدم سهل جدا يعني، لكن البناء يحتاج نفوس، يعني نفوس فيها أمانة وصدق وإخلاص. وكيف سوف نرى كيف تبنى القواعد وكيف تؤسس. المهم، فلم يزالوا يهدمونها حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى صخرة خضراء، الأخضر عند العرب يعني اللون الأقرب للرصاص هكذا يعني. فوصلوا إلى أصل البيت، القواعد. ياه، إبراهيم أسس البيت على عليه، فكل من أسس بنيانه أو دعوته على قواعد فلا يخشى الهدم. قواعد، من أراد أيها الإخوة، من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. اللي عاوز علو بنيانه عليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، على مستواك في طلب العلم، على مستواك في الدعوة إلى الله، في العمل المنوط بك، إبراهيم أسس قواعد، فوصلت قريش للقواعد، قواعد البيت. لكن قواعد البيت مش مجرد متون ولا أبحاث الدعوة، القواعد تبنى. انظر إلى إبراهيم لما كان يبني البيت، ماذا كان يقول إبراهيم؟ إبراهيم كان في صحراء لا يوجد معه أحد، هو وإسماعيل، وهو يضع الحجر كان إبراهيم يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الإخلاص في إرساء القواعد والتجرد لله، الإخلاص والتجرد ومراعاة نبل المقصد وعظم القضية، هذا أمر غاب عنا. البعض يظن أنه يستطيع أن يبني بدون إحكام قواعد، وحينما تتكلم عن القواعد يظن أن القواعد مجرد قضايا فكرية فقط، أو مجرد متون أو ألفاظ. لا والله، هي نعم نحتاج إلى هذه الأمور التي ذكرت مع الإخلاص لله حتى يكون البنيان ضارب بجذوره في الأرض، بنيان عميق، ثم إذا بني عليه أصبح عال وسامق، عال، بنيان عالي لا تصل إليه أيدي العابثين. إبراهيم وضع القواعد، لكن تخيل إبراهيم، طب هم عمان، لا فيسبوك ولا تويتر ولا كاميرات ولا مايكات ولا أصلا حد، لكن إبراهيم همه وهو يبني في صحراء: ربنا تقبل منا. القبول أيها الإخوة، مراعاة القبول في الأعمال، ربنا تقبل منا. طيب ما الذي يدفعني على أن أدعو ربنا تقبل منا؟ انظر إلى ختام الآية: إنك أنت السميع إيش؟ عليم. الأسماء والصفات، سميع عليم، يجعل العبد يعمل ويطلب القبول، مش مدح والثناء من البشر، لا، طلب، طلب من السميع العليم أن يتقبل، ربنا تقبل منا. سبحان الله، إبراهيم وضع القواعد، وصلت قريش إلى القواعد، فجزأوا الكعبة، كل جزء، كل قبيلة تأخذ جزء في البناء، يعني العمل الكل، يلا نشتغل مع بعض. وأي بناء يقوم يحتاج إلى تكاتف، صح؟ ولا ممكن الواحد يبني بمفرده؟ يا أخوة، الإنسان، طبيعة الإنسان أن الإنسان مدني بطبعه، مدني يعني يحتاج من يعاونه بطبعه، يستوحش إذا كان بمفرده. المهم، أنت مقتنع بفكرة العمل الجماعي؟ الاقتناع مش أنك أنت خلصت البحث مع الدكتور فلان أو الشيخ فلان، الإقناع أنك تحول القضية إلى سلوك، لربما تنظر لقضية العمل الجماعي وأنت لا تلتزم بقواعدها. لا لا لا لا، المسألة مسألة عمل ينزل في أرض الواقع، عمل تحول. المهم، قريش اجتمعوا، وكل قبيلة بدأت تجمع حجارة تعظيم الكعبة، حجارة معينة كل قبيلة تجمع الحجارة، وأتوا برجل رومي يبني الكعبة، رومي يبني الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم، أين النبي في هذا المشهد؟ يشارك. من أراد أن يؤثر في المجتمع فعليه بالمشاركة، يعمل إيه؟ يعمل إيه إخوة؟ يشارك. ما فيش تغيير عن بعد، والأيادي المرتعشة واللي لا تحسن مزاحمة الواقع لا تؤثر في أحد ولا تبني شيئا، والله لابد من مزاحمة. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم يزاحم، وكان يحمل في الجزء المخصص لقبيلته، جزء المخصص لعائلته شيل فيه، كان يحمل النبي ومعه العباس. فقال له العباس كما عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله، قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، حجارة ملتهبة توضع على الرقبة تؤثر. ففعل النبي، رفع الإزار فوضعه على على كذا، فخر صلى الله عليه وسلم وطاحت عيناه إلى السماء ثم فاق وهو يقول إزاري إزاري إزاري إزاري. وفي رواية فلم ترى عورة رسول الله بعد ذلك. عناية إلهية بمحمد صلى الله عليه وسلم، مرة يفعله فأغمي عليه فما كانت ترى عورة لرسول الله بخلاف الجاهلية، أهل الجاهلية. والنبي كان له قصص وأوصاف سوف أحكيها لك بإذن الله عز وجل إن طال المقام اليوم أو المرة القادمة. الشاهد فكان النبي يعمل وبدأت قريش يعملون كل على حدة ويعطون الرجل اللي بيبني اسمه باقوم رومي يصفف الحجارة حتى بنى الكعبة ووصلوا إلى موضع الحجر، عاوزين وضع الحجر الأسود في مكانه، فتنازعوا فيما بينهم وكادت أن تكون حرب ضروس في الحرم. تنازعوا أكثر من 4 ليالي وقيل 5، بل قيل إن بعض القبائل أتت بدم وغسلت أيديها بالدم، إحنا لا نضع الحجر، والبعض الآخر وضع دم في إناء وشرب الدم. روايات عند ابن كثير ممكن تكون ضعيفة صحيحة لكن يستأنس بها لشدة التنازع فيما بينهم. تنازع فيما بينهم، من يضع الحجر؟ تنازعوا منازعة شديدة جدا فاقت الخيال، من يضع الحجر؟ ثم في أثناء النزاع فيما بينهم قال أبا أمية ابن المغيرة المخزومي نتحاكم إلى أول رجل يخرج علينا من السكة في رواية، أو قالوا من الطريق أو يدخل باب المسجد، أول واحد الحرام يعني، أول واحد يدخل نتحاكم إليه. فخرج عليه محمد صلى الله عليه وسلم، خرج النبي تهيئة الموقف هذا لن تنسى قريش. فخرج عليهم فأول ما رأوه قالوا الأمين الأمين الأمين الأمين صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أن النبي لا يخالط الناس وخرج عليهم الأمين الأمين كان اللي هيحصل، لكنه يخالط فقابلهم، ما الأمر؟ فحكوا له قالوا الأمر كذا كذا كذا كذا، ففي سرعة وفي حصافة وفي قوة قال لهم ائتوني برداء، ما شاء الله ما شاء الله، حصافة وسرعة وبديهة وفراسة وحنكة وقيادة، ما شاء الله، يرعى الغنم، تربى، تاجر، خالط، تعلم من التجارب، هذه أمر مهم جدا، تعلم، خالط الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني برداء، عاوزين رداء. فأتوا برداء فوضع الحجر ثم قال فلتأخذ كل قبيلة طرف، كل قبيلة تأخذ ايه؟ طرف يشيلوا الرداء. فأخذت كل قبيلة طرف حتى رفعوه، فأخذ النبي ووضع الحجر وانتهى الخلاف صلى الله عليه وسلم، انتهى الخلاف. هذه حادثة في كعبة والخلاف انتهى، أيضا قريش هتفكر كثيرا، انتهى الخلاف بفعل النبي كما يقول مبارك فوري بحصافة صلى الله عليه وسلم. كان في رجل مستشرق يقول لو أن محمد صلى الله عليه وسلم موجود لاستطاع أن يخلص البشرية من كل هذه المشاكل بمقدار أن يحتسي فنجال قهوة صلى الله عليه وسلم. مجرد بس فنجال قهوة يخلص البشرية، شريطة أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، يؤمنوا به ويعظموه صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نستطيع أن نتخلص مما نحن فيه شريطة أن نلتزم بماذا؟ بسنته واتباع الأثر والدليل وتعظيمه، وأن نفرق بين إرادة الحق وبين الخصومة الشخصية. المهم فانتهى هذا المشهد ووضع النبي، ثم قصرت النفقة بقريش، قريش أم قريش؟ قريش قبيلة ضاربة بجذورها، وقريش قبيلة كبيرة، المال قصر، المال الطيب قصر، ما فيش مال طيب عشان يبنوا ايه؟ يكملوا بنيان الكعبة. فأخرجوا من بناء الكعبة الحجر، أخذوا 6 أذرع، لأن الكعبة شكل الكعبة بيضوي، شكل الكعبة بيضوي، يعني شكل الكعبة هكذا بيضوي. فقصرت النفقة بقريش الطيبة، واشترطوا شرط وواعدوا، وعدت قريش أنها تفي بذلك العهد. فأخرجوا الحجر والحطيم، الحطيم مكان بين الركن، الحطيم بين الحجر وبين مقام إبراهيم، مكان بسيط أخرجوه. فأصبحت أصبح حجر إسماعيل، حجر إسماعيل من الكعبة، يعني لو واحد بيطوف ودخل داخل حجر إسماعيل لا يحسب له شوط، الحجر من الكعبة. فبنت قريش الكعبة، علوا الجدران، قيل ان يعني طول الكعبة 15 متر، لكن في اماكن اعلى، في اماكن اعلى من الاماكن. ثم لما وصلوا الى 15 متر وضعوا اعمدة ووضعوا على الكعبة سقفا، سقفوا الكعبة على 6 اعمدة وانتهت، وجعلوا لها باب ورفعوا الباب حتى لا يدخل عليها أي إنسان إلا بإرادتهم. ارتفاع الباب من الأرض 2 متر بالقياسات، يعني 2 متر ارتفاع الحجر من المطاف، متر ونصف. وفي بجوار الكعبة شاذورة، يعني في قطعة رخام هذه من الكعبة أصلا، لكن قريش جعلوها العرض 25 سنتي، الطول 30 سنتي، وجعلوها قريش وجعلوا منها، وبدأت الكعبة والناس يتجهون إلى الكعبة. الكعبة المعظمة المشرفة، نسأل الله عز وجل أن يعظمها وأن يحرمها وأن يبارك فيها وأن يرزقنا وإياكم حجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل أخ يعني مقدم بصبوره للحج، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لذلك، نسأل الله عز وجل أن يكرم الأخوة بحج بيت الله الحرام، وأن يوفق جميع إخواننا وأن ييسر لهم، ولا ينسونا إذا وصلوا إلى هذه الأماكن بالدعاء، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. المهم الكعبة بنيت 4 مرات كمعلومة تاريخية، يعني نأخذها في الطريق. الكعبة بنيت 4 مرات. أول مرة بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أمر بوضع ببناء البيت، فبنى البيت، وهذا البناء ظل حتى غيرته قريش في اللي احنا بنتكلم فيه، يعني من إبراهيم وضع البيت وبنى البيت صلى الله عليه وسلم هو وإسماعيل، وكان مكان حتى وصل الأمر إلى إلى إلى إلى إلى السيل الأخير، أو قيل الحريق اللي شب في الكعبة أو ما شابه ذلك، فبنت قريش الكعبة هذه المرة الثانية. المرة الثالثة عندما احترقت الكعبة، احترقت من المنجنيق اللي كان في قتال، لما كان في زمان يزيد ابن معاوية بفعل الحصار، لو كان من حاصر الكعبة الحسين السكوني، وكان في زمان الحجاج، وحرق البيت. وللعلم أول من كسى الكعبة ديباج الحجاج بن يوسف، أول من كساها، لكن الحجاج بن يوسف هو ومن معه وهذا قائده من رموا الكعبة بالمنجنيق يعني. فحرقت الكعبة فبنوها، فلما بناها ابن الزبير دخل فيها الحجر، بناها الشكل البيضاوي، دخل فيها الحجر والحطيم. ثم في زمان عبد الملك بن مروان، في زمان عبد الملك بن مروان بعد مقتل ابن الزبير، عبد الملك بن مروان هدموا الكعبة وجعلوها كما كانت على عهد رسول الله، وأرادوا أن يزيدوا فيها شيئا. فالإمام مالك، ولبركة العلماء بقى، الإمام مالك أقسم عليهم ألا يقتربوا من الكعبة ولا يمسوها حتى لا تكون الكعبة لعبة في أيدي الملوك. يجي مالك يهدمها، يجي مالك يبنيها، فأقسم عليهم وأخرج أمر أقرب للإجماع، يعني حرمة المساس بالبيت، ويبقى الأمر على ما هو عليه كما هو موجود الآن بالشكل المربع اللي أقرب للمربع الآن. وهذه كانت من حصافة وحنكة الإمام مالك عليه رحمة الله، حتى لا تكون الكعبة عرضة وألعوبة في أيدي الملوك، هذا يفعل وهذا يزيد. فانت استقر الأمر على هذا. بعد هذه الحادثة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بناء الكعبة كان في النبي كان عنده 35 سنة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فبدأنا نقترب من البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية كما يقول ابن كما يقول المبارك فوري كان صلى الله عليه وسلم لا يألف الجاهلية ولا أفعال الجاهلية. كان لا يحلف باللات والعزة صلى الله عليه وسلم، ولم يشرب الخمر، ولم يفعل ما يفعله الفتيان من المنكرات وما شابه ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب ما عليه العرب في الجاهلية. وقيل في أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل هذا الرجل كان على الحنيفية. زيد بن عمرو رضي الله عنه وارضاه ذهب للنصارى فوجد أن النصارى عندهم تعظيم للإله ولكن عندهم شرك، فتركهم. ذهب لليهودية فوجد عند اليهود تعظيم وعندهم شرك فتركهم. ثم رفع بصره للسماء وقال: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم، أنا على ملة إبراهيم. وكان من دعائه زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول: اللهم لا أعرف أحب العبادة إليك، والله لو عرفت لفعلت. ثم كان يسجد على راحلته رضي الله عنه. وكان في الجاهلية يعظ الناس. قيل مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي أمامه طعام وقدم سفرة طعام، فقال لزيد: تعال كل. فقال زيد: أنا لا أكل ما ذبح على النصب. روايتين: الرواية الأولى يقول لم يأكل النبي بعد ذلك ما ذبح على النصب، والرواية الثانية قال له النبي: تعال فكل فأنا لا أكل ما ذبح على النصب. فكان النبي، وهذا الأشهر، أن النبي كان لا يأكل ما ذبح على النصب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما فيه العرب من جهالة جهلاء وضلالة عمياء وشرك. وزيد بن عمرو بن نفيل كان يذهب بين الناس وكان النبي يقول: لماذا يبغضوك؟ يعني النبي يسأل زيد: لماذا يبغضوك؟ فيقول زيد لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: شوف غربة هؤلاء، بالله عليك غربة يا إخوة. فكان زيد يقول له: الشاه خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها العشب ثم يذبحونها لغير الله، اللهم إني أبرأ مما فعلت قريش، اللهم إني أبرأ مما فعلت قريش. فكانوا يبغضوه. وكان فيه قص بن ساعدة ورقة بن نوفل وبعض الناس، لكن هذه الصورة اللي أنا بذكرها هذه صورة صغيرة جدا من وضع المجتمع. يعني لو قلنا أن المجتمع هو اللوحة كان في نقطة هنا بس، أبو الباقي جاهلية جهلاء، شرك، ظلم، صد عن سبيل الله، لا يعرفون الله ولا يعرفون له الطريق. الوضع الديني لقريش وللعرب ما كانوا على دين ولا على ملة، بل يقول ابن مسعود: إن الله نظر إلى العرب فمقتهم، نظر إلى العالم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه صفة المجتمع. الحياة السياسية القوية يأكل الضعيف. وكان في إمبراطورية للروم وإمبراطورية لفارس، وكان الناس اجتماعيا العلاقة مبناها على العصبية وعلى القوة، انتشار البغي، الظلم، الزنا. السلعة الرائجة عندهم الشعر في الغزل وفي والمنكرات. الشباب كانوا غناء مجون بعيدين جدا. في جزء واحد بس في اللوحة هنا مضيء، النبي صلى الله عليه وسلم. صفة المجتمع. طب والناس؟ طب الأموال، وضع الكعبة كان معروف، عارفين وضع الكعبة، قصرت النفقة لماذا؟ لا يوجد مال طيب، الربا، كل واحد يأخذ صنم يعبده، هذا يأخذ صنم وهذا صنم. وكان الرجل يسافر، شوف طريقة التفكير، كان الرجل إذا سافر يأخذ 4 أحجار، 3 يوقد عليهم النار ليطهي طعامه، والرابع أفضلهم يأخذه إله. كان الرجل يأخذ صنم من عجوة فإذا جاع أكله، كان الرجل يأتي بخشبة يطيبها ويضع عليها العطر ويضخمها بالطيب ويطلب منه النفع والضر. حالة العرب. ليه أنا بقول لماذا أنا أقول ذلك؟ لأن البعض يظن أن بمولد النبي الأمر تهيأ، لا، ده النبي وجد أمامه تحديات كبيرة جدا وعظيمة جدا، تحديات كبيرة وعظيمة، وكان هناك بعض الناس يعقد أمال على نبي آخر الزمان، أمال وطموحات، كورقة بن نوفل كان يستبطئ الخروج، والبعض منهم مات من الحزن لما رأى العرب عليه. هذه صفة العرب. في هذه الأثناء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه إرهاصات النبوة. يذهب النبي مثلا يمر على الأصنام، يوجد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأصنام رجل ضخم يرتدي الأبيض، كان النبي يقول لخديجة: لولا أخاف أن يقولوا أني مريض لقلت ذلك، صلى الله عليه وسلم. أحداث كثيرة حدثت حتى بدأ الوحي ينزل. كيف بدأ الوحي؟ وكيف بدأت الرسالة؟ ومن أين انطلق صلى الله عليه وسلم؟ وكيف عم الخير والفلاح والضوء والرحمة والسعادة؟ هذا ما سنتحدث عنه في المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يجعل ما قلنا دافع للعمل والبذل والعطاء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.